بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقسم ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس 11 قسما متوالية على أنه لا يستحق الفلاح ولا النجاح إلا من زكت نفسه وصفت، فقال الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف تزكو النفوس؟ وهذا هو السؤال الذي لابد أن يشغل كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الكل يتلمس النجاة، الكل يطلب النجاة ليكون من أصحاب الجنة، أن ينجو بنفسه من النار، أن يكون حتى من زكت نفسه وصفت في الدنيا وإلى فالناس يثنون على أصحاب الأخلاق العالية مثلا الصفات الرفيعة، ولا حتى هو يستحق الثناء والمدح في الدنيا قبل الآخرة، قد يحوز الكثير من المعاني حتى الدنيوية بدفعة أخلاقه. هذا مطلب قد يتواجد عند البر والفاجر والمؤمن والكافر، ولكن لنا شأن وللناس شأن، والواجب علينا أن نحرص على معالي الأمور وأن نوقن أن الخيرات والبركات كلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بمعالي الأمور في الجملة وبلا دخول في تفاصيل، أفضل الخلق يعني طهرة نفس وزكاة قلب ونحو ذلك وخلق رفيع هم الأنبياء والمرسلون الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى على علم على العالمين، وقال والله أعلم حيث يبعث رسالته، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهؤلاء هم أعظم الخلق في زكاة النفوس وهم أعظم الخلق فلاحا ونجاحا في العاجل والآجل. وبالتالي كل من أهان أن يتلمس هذا السبيل ما عليه إلا أن يرجع لهذا الركب المبارك، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، مع أن إلا أن يستجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالتأسي به فهو أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخرة وذكر الله كثيرا. النفس تفتقد لمعاني الأسوة والقدوة، وأحيانا وخصوصا مع غربة الحال قد يتعلل الإنسان بنشأة بفيئة لم يجد إلا والده، لم يجد إلا أقاربه، الجيران، المدرس في المدرسة هو أسوته، زميله الذي يكبره في السن هو قدوته، كل ذلك ما يصلح أبدا، محتاجين لأسوة حسنة لقدوة طيبة حتى تزكو النفوس، يعني لابد من وضعها نصب الأعين. ولذلك الرجل لما سأل والده من اتخذته أسوة لك؟ قال أنت. قال لقد حاولت أن أتأسى بعلي بن أبي طالب فوجدت أن البون شاسع والبالغ كبير، فكيف بما لو اتخذتني أسوة لك وقدوة لك؟ إذا هذا فارق الفارق، فمحتاجين كما ذكرنا لأن نسلط الأبصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يعني أمرنا بالتأسي بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ولما ننظر في سير الأفاضل الذين اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه ستجد كل واحد كان قمة طهرة النفس وطيب القلب، ولذلكم تقدموا على من بعدهم مثلا حتى بفتاكة عضلات، مثلا بوسامة وجه، أبدا ما تقدموا على كل من جاء بعدهم إلا بشيء في قلوبهم حب لله وزهد في الدنيا وزهد. وكانوا صادقين رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فالطهارة وزكاة النفس والشفافية والمعاني الطيبة سواء اخترعناها في هذه الآونة أو كانت موجودة قبل، كل المعاني الطيبة ستجدها بكل وضوح في سلفنا الصالح. ولذلك لا نخطئ عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بيوم دين. ونحن عندما نرجع للسلف الصالح نحن لا ناخذ الاقوال فحسب، لا ابدا، حتى العقائد او العبادات مطالبين بان نتابع العلم النافع بعمل صالح، ان نصلي ما هو اسبب المجهر بابن كريستوف على السلوكيات على الأخلاقيات. وإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، فمحتاجين انظر تكلموا هم لعز الإسلام ولمجلة النفوس ولرضا الرحمن، ولذلك اصطفاهم ربنا واجتباهم، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعد. أثنى عليهم سبحانه بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما نحتاج أبدا في تزكية النفوس أقسام والأقسام متتالية على 11 قسما متوالية على أنه لا يستحق الفلاح ولا النجاح إلا من زكت نفسه وصبر. انظر بمعنى المسألة حتى ما تقتصر على تلاوة وحفظ واستيعاب للعلوم الطيبة النافعة فحسب، لا محتاجين لتزكية نفوس لطهارة قلوب. كيف يتحقق لنا ذلك؟ هل يتحقق بلعبة اليوجا مثلا؟ وهو ربما، ما المسالك كثيرة، المسالك والسبل عديدة، والبعض قد يتراءى له أنه عندما يجلس هكذا أثناء الليل وأطراف النهار يلعب لعبة اليوجا مثلا ستزكو نفسه. المسالك مرسومة والبعض يدرسها والبعض يتدرب علي. إذا ما انتقلت من هذه الناحية للصوفية تجد وكأن الصوفية احتكر طريق السلوك والعمل وتزكية النفوس ويرسمون للخلائق طرائق. من الممكن أن يدخل الواحد خرابة من الخرائق؟ ولو سألت لن تجد إلا إجابة واحدة، يريد أن يجاهد نفسه، يريد أن يربي نفسه. هل هذا هو السبيل؟ ننبهر بذلك، ننخادع بمثل هذا المسلك، ندخل نحن كذلك خرابة من الخرائب لكي تزكو نفوسنا مثلا، لكي ننجح ونفلح في الامتحان والاختبار. وكلنا ذلك العبد الممتحن المختبر والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. فهل نسلك هذا السبيل؟ هل نجلس حتى أثناء الليل وأطراف النهار نظل لنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع النداء مثلا والأذان، لا نكاد نخرج لتلبية نداء مثلا، يداهم العدو ديارنا فنمكث مثلا كل واحد في متعبده في مسجده مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. سبل وطرق، ولا بد أن تكون على بصيرة من أمره وأمر الناس. وكما ذكرنا الخير له بوابات، كما أن الشر بوابات فكذلك الأمر بالنسبة للخيرات وللبركات. ورب العزة جل وعلا كفانا وأغنانا في هذا وغيره، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلكي تزكو النفوس في الجملة وبدون الدخول في التفاصيل، انظر نخطئ هنا نصيب هناك نختلف في هذه المسألة، البوابة الكبيرة الضخمة أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. وأن نعلم ونوقن أن السلف الصالح هم أكثر الخلق انقيادا في الكتاب والسنة، أكثر الخلق عملا بشرع الله تبارك وتعالى، حتى لا نستدرك حتى لا نؤلف، حتى لا نخترع ونبتدع. وبالأمس مثلا كنا نتحدث ونتكلم بشأن المولد النبوي على سبيل المثال إلى الحصري، فأحد الإخوة الجالسين يقول لي والله سمعت الشيخ فلان يقول يعني إحنا بنحتفل بالمولد النبوي لا على جهة مثلا أن ده احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مناسبة فقط نحن نكثر فيها من ذكر الله وندعو، الوقت وقت غفلة ووقت غربة. انظر وكأن المتكلم استحسن هذه الإجابة. فقلت لا والله هذا الكلام حتى كلام لابد من رده ودفعه من عدة ردود، بعدة ردود، وإلا فأنت عندما تقول هذا الكلام وكأنك تستدرج على خير الخروج. انظر وهل هم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هم عن علم واقفوا وببصر ناثب كتفوا وكانوا أكثر الخلق محبة لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه وأكثر الخلق معرفة بدين الله وتعظيما لحرمات، الأكثر الخلق معرفة أو محبة للذكر وللدعاء وللدعوة والإبلاغ الحق، هل فعلوا ذلك؟ لم يحتفلوا بالمولد النبوي. فأنت عندما تحتفل هكذا أنت تستدعي بدون ما تشعر، بدون ما تشعر. تتخيل لو الولد في المدرسة استدرك على أستاذه تظاهر بأنه المعلم هو الذي سيعلم أستاذه، ما يقبل منه الولد مع أبيه. ده الأب حتى لو أخطأ الأب أحيانا الولد قد يتهكم أو يقول له أنت هتعلمني، انظر قد يكون الأب مخطئ في نفس الأمر، ولكن بالنسبة للسلف الصالح هذا استباء، هذا استباء. هم أفضل الخلق علما وعملا واعتقادا، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فلماذا لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الشارع كان ناقصا وسنكمله نحن في وقت الغربة التي نعيش وحالنا حال صعب حال مؤلم؟ نأتي بعد هذه القرون المتطاولة نحتفل؟ ثم هل حتى على قول المتكلم انتهزنا فرصة بلغنا الحق للخلق؟ أبدا. صار الاحتفال عبارة عن إقامة سرادق، توزيع للحم والحلوى كل سنة وانتم طيبين يا أولاد، والغافل على غفلته، تارك الصلاة على ما هو عليه. اقتربنا من رضوان رب أبدا أبدا. فالواقع يرد والشرع قبل ذلك يظهر هذا الابتداع وهذا الاختراع، وحصل من ذلك لا يصح الاستدراك. وإلا ففيما يتعلق بتزكية النفوس نرجع لهؤلاء الأفاضل الذين زكت نفوسهم وصفت رضوان الله عليهم أجمع. بأي منهج؟ بأي منهج؟ بأي دخلوا خرابة؟ ما فرطوا في طاعة رب أبدا. مادة الصلاح والإصلاح هي الكتاب والسنة. خسر شديد كان الوقت والله وقت غربة وغافلة والناس ما يحتملون التفصيل والإسهام، أهدم الله ما المانع انتقل من إدمان للتفصيل لو اتسع الوقت. فمادة الصلاح والإصلاح في العودة لدين الله، تزكية النفوس والخيرات والبركات وسعادة الدنيا والآخرة والنصر على الأعداء والعز والتمكين، كل ذلك أكمله ربنا تبارك وتعالى للخلق وللعباد. ما نحتاج أبدا لابتداع ولا لاختراع، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. لو كملنا التعظيم لحرمة الزمان والمكان لصفت النفوس وزاك. انظر وكلها طاعات واجبات ومستحبات، أنت لو استقمت عليها تسكن نفسك والله باختصار شديد. بمعنى حتى أيضا ما نحتاج مثل منظرين كبار مؤحرين، في بعض بينبهر يقول لك فين الكتب التربوية السلوكية عندهم، فين التربويين السلوكيين عندهم، الله دي فزورة. أنا ارجع للكتاب والسنة، ارجع للكتاب والسنة تزكو نفسه. درسك هذا ولا أغالي ولا أقصد الدرس كدرس، درسك هذا ما الذي تعلمناه فيه؟ ماذا يعني؟ تقول والله قرب مسألة، لا أقول مئة مسألة، لا أقول مسألة واحدة تعلمتها من خلال الدرس، عملت بالمحتضاء تسكن نفوس. تخيل كل يوم معمل جميل أنت تتعلمه، الآية التي تقرأها، الحديث الذي تقرأه، لو عملت بمقتضاه تسكن نفس، تسكن نفس العلم للعمل، والعلم يرتب بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولا تحتاج ذلك للمنظر فلان الفلاني الكبير والمربي العلماني والكتب التربوية والسلوكية. والله المسألة سهلة يا سيدي، وخصوصا إذا ما صارت هذه الكتب هي الحائل. أنت تفتقد الكتاب التربوي، لم تجد من تتربى على هذا. لا، مسألة أهون أخف وأيسر من ذلك بكثير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انظر للأمور التي أمرنا بها والتي تعلمتها أنت، وما تحتاج عالم كبير فهذا مثلا يوضح لك مناهج السلوك والتصرف ومناهج التربية. والله المسألة سهلة يا سيدي. تخيل نحن اليوم في أي يوم نحن مثلا؟ نحن في شهر رجب، اقتربنا على نصف شهر رجب. انظر دخلنا في الأيام البيض الثلاثة، هل من الممكن أن نصوم هذه الأيام؟ ده والله أنا لو لم أتعلم ذلك من الكتاب يصير. انظر للدنيا حتى من حولك على غربات، تجد الكاثرة الكاثرة تصوم الاثنين والخميس، تصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي. يدخل شهر رجب الكل يسأله أصلا وأنت على سنة ونحو ذا، يسأله هل من الممكن أن نصوم الأول والثاني؟ حتى لو نسيت شهر رجب نسى تذكره الناس، نسيت الصيام الناس تذكره، على غربة الحال والغفلة التي نعيش تذكرها للناس. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وصيام لا عدل له. انظر طغرى الصيام، هذا طغرى للنفس بلا شك، تربية إيمانية، أن يكفف الإنسان نفسه عن الشهوات، أن يراقب ربه في السر والعلن. والله هذه تربية للنفس، هذه تربية للنفس. قال مستمر طوال النهار، أنا صايم اليوم، إن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم، إني صائم. انظر تربية، تربية سلوكية، ما تحتاج معها ليوجا ولا تدخل خرابة، لا أبدا، ولا احتجار الصوفية لمناهج السلوك والتصرف. حياتي يوم عاشوراء، يوم عرفات، لو خرجت حتى للشوارع الآن على غرباتي لا أغلي، لو قلت لن تجد حتى سيارة في الشارع، الكل صار في يوم عرفات، لا في رمضان، لا في عرفات، تجد الكل وكأنه رسول يوم عرفات. ظواهر لافتة للنظر، حتى لو كان مستعد حتى اليوم دخول المساجد والصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تربية للنفس. هو أنت لما دخلت المسجد لم تجد إلى نفسك هذا، من رحمة الله وفضله المسجد، كل المسجد ممتلئ اليوم، ظاهرة غريبة، حتى مسجد الأوقات كنا نعتب منذ سنوات مضت ونقول لا، هذا مسجد الإخوة فقط هي التي تمتلئ بالألاب. ادخل حتى أي مسجد أوقاف الآن تجد المسجد ممتلئا بالمصلين. ظاهرة لافتة للنظر، انظر طبيعة للنفس. أحد الإخوة كان زميلي في الدراسة، كان نصرانيا وأسلم، يحكي لي وعلى سنة ما شاء الله، ويحرص حتى لحية طويلة كذا، وكان قبل ذلك لو قلت لك من أشد الخلق شراسة أثناء الدراسة، أثناء الدراسة. بعد ذلك أسلم يحكي لي يقول لي والله وأنا نصراني كنت أمر هكذا على أبواب المساجد أجد وكأن النور يشع من المسجد. انظر وانصرف، وأنا أنظر لها أثناء الدراسة، كان زميلي في الدراسة، أنظر له على إنه عبيد تقول شيطان. كانت هذه نظرتي له قبل ذلك. بعدما أسلم هو الذي يحكي يقول أمر وأرى الناس وهم يتوضعون وأرى وكأن النور ينبعث، لعلك أنت لم تشعر بهذا النور، هو الذي يحس، هو الذي يشعر به. خيرات وبركات لما تصل، لما تتوضأ. أذن للأحاديث وللنصوص الكثيرة الواردة في التربية، تربية والله تزكية النفس، انتظار الصلاة بعد الصلاة، والإنسان كذا يكون في رباط والتطهر والوضوء وكذا تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء إلى غير ذلك. تزكية تربية للنفس بالصلاة التي تؤدي بلا فزلكات وبلا فلسفات. ما نحتاج لمنظرين كبار يوضحون لنا المنهج وطريقة السلوك والتصرف والتعامل. المسألة سهلة سهلة يسيرة. من يجهل فرضية الصلاة كما ذكرت، والله لو كنت جاهلة أمر في الشوارع الآن على أي مسجد سأجد ممتلئا بالخلق. لماذا دخلوا المسجد؟ لماذا ملأوا المسجد وأنا أصلي في البيت أو ترك الصلاة؟ درس درس. لو دخلت أنا معهم حتسكن نفس صحبة طيبة، ناس حريصة على طاعة الله بتعظم الحرمات، عندها رقابة لله تبارك، خشوع وسجود ودعوات صالحات يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف عندما يدعو الإنسان وهو ساجد قائم أن يستجاب له. انظر انظر والله الطاعات والقربات كلها من شأنها أن تزكو بها النفوس تعظيم لحرمة. زم أنت الآن في شهر رجب على وشك الانتهاء، وشهر رجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقي، ورمضان هو شهر الحصاد، وسلفنا الصالح كانوا يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبلهم منهم. فرصة رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. تزكية النفوس في رمضان ده الناس وكأنهم يحلقون مع الملائكة. تلاوة القرآن تزكو بها النفوس. أي والله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا كلام الله. ولو تهور قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. عندما تجلس هكذا تقرأ وتتلذذ بتلاوة القرآن وتتابع العلم النافع بعمل صالح تزكية للنفس. ما زكت النفوس بمثل توحيد ربها جل وعلا، توحيد طهارة والشرك نجاسة. ولذلك قال سبحانه إنما المشركون نجس. هل لكون لا يغتسلون ولا يستخدمون الماء؟ يستخدمون الماء قد يستخدمونه كل يوم، ولكن النجاسة نجاسة قلوب لم تعترف بالواحد جل وعلا، أشركت معه آلهة أخرى. أما المؤمن الموحد والذي تنادي عليه الملائكة على أبواب الجنة وتقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، عندما تتابع النبي صلى الله عليه وسلم واتق صلتك به وتكون صادقا في متابعته تزكو نفسه. ده نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي أصفى نفس، هي أزكى نفس، هي أزكى نفس. بمعنى لو أطلق القول وكيل النفس الزكية فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الطيبة هي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تتابعه تمشي خالدا، انظر الأقوال والأفعال تكون تابعا لهذه صلوات الله وسلامه. يقول لك حظ من التسليم، حظ من الطيبة، وقس على ذلك زكاة مأخوذة أيضا من الطهارة والتزكية ونحو ذلك، ذبح ونازل وعبادات كلها تصرف لله لا تصرف لأحد سواه. تزكو بها النفوس، تطيب بها القلوب عندما تجاهد نفسك وتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. تزكو هذه النفس، نفوس محلقة بالله طرحت الدنيا خلف أظهرها. وإذا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة والمال فيها داء كبير، تخيل واحد كعمير بن حوان رضوان الله على حياته الغزوة أحد يخرج تمرات من قرنه، انظر تمرات من قرنه يأكل منها، يقول إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. يخدم بها ويدخل يقاتل فيقتل رضوان الله عليه، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انسان تلعب به الدنيا طرح خلف ظهره، طرح خلف ظاهره. فاذا كان حب الدنيا راس كل خطيئه لا بالك باقوام طرحوها من حتى وضعوها في ايديهم. انظر وضعوها في وضع الدنيا، كانوا إذا ما ذكر الله تنادوا كما يميد الشجر في يوم الليل، استوى عندهم ذهبها وترابها، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يحزنون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت أهون في أعينهم من التراب. نفوس زكية، نفوس طيبة، لما استقامت على دين الله، عبادات أقوال وأفعال، واجبات ومستحبات، ضعها نصب عينيك وجاهد نفسك في التزامها وفي العمل بمقتضاها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تتقي بمرتبة الإحسان هذه، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تسكن النفس وتطيب وتستأهل أن تنادي عليك الملائكة على أبواب الجنة وتقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وكنا قد وقفنا في آخر مرة